89 صندوق بريد رقم 11-24-88 الرمز البريدي 21-371. تم هذا العمل باستوديو الرباط. الإخراج الفني والهندسة الصوتية طارق جابر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.